بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه أولى تسجيلات السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نتحدث فيه إن شاء الله عن العرب، ما أصلهم، وكيف كانت حياتهم الدينية، وكيف كانوا يعبدون الله وحده، ثم انتقلوا إلى عبادة الأوثان فأصبحوا في ظلمات وضلال، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فأصل العرب من قحطان، فعندما جاء إسماعيل ابن الخليل إبراهيم إلى مكة تزوج امرأة جرهمية من جرهم، وجرهم هو ابن قحطان، فلذلك أصبح العرب أصلهم إسماعيل وقحطان، فهذا عن أصلهم. فأما حياتهم الدينية فإن مكة ظلت زمنا طويلا تعبد الله وحده لا شريك له، يحجون إلى البيت الحرام يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فظلت كذلك زمنا طويلا حتى جاء فيهم أشقى القوم الذي كان سببا في نشر عبادة الأصنام في العرب. من هو؟ إنه عمرو بن لحي، ذلك الشقي كان رئيس خزاعة، وكان من أدينهم وأتقاهم، ولذلك دان له الناس في بلده، فمرض مرضا شديدا، فقالوا له اذهب إلى الشام لتتداوى، فسافر إلى الشام، فوجدهم يعبدون الأصنام، فقال لهم ما هؤلاء؟ قالوا أصناما نستغيث بها فتغيثنا، نستمطرها فتمطرنا، نستعين بها على العدو فتنصرنا، وقد كذبوا والله فهي لا تنفعهم ولا تضرهم. فاستحزن ذلك ابن لحي فأحب أن يتبعهم، فالشام هي محل الرسل والكتب، فأخبرهم أن يعطوه واحدا من تلك الأصنام، فأعطوه صنم هبل، فجاء به إلى مكة فرآه الناس فقالوا ما هذه الأصنام؟ فقال هذه أصنام نستنفعها فتنفعنا، نستمطرها فتمطرنا. فاتبعه أهل مكة، فقد كانوا يرون فيه الصلاح ويرونه من أولياء الله، ولكن أي صلاح بعد ما فعل؟ فقد كان سببا في شرك العرب لربهم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يجر أمعاءه في النار. عندما رأى أهل الحجاز تلك الأصنام لم يلبثوا أن تبعوا أهل مكة، كيف لا وعندهم الحرم ويحج الناس إليهم، حتى انتشرت الأصنام في جزيرة العرب كلها. ويذكر أن عمرو بن لحي كانت له علاقة بالجن، فأخبروه بمكان أصنام نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فأحضرهم إلى مكة، وانتشرت الأصنام في كل بلد بل في كل بيت، حتى أن رجلا وامرأة فعل الفاحشة في الكعبة فخسفهم الله، فجعلت العرب لهما صنمين يعبدان من دون الله. يا الله، أين كانت عقولهم آنذاك؟ وأي دين يدينون به؟ حتى أن الرجل منهم كان يصنع الصنم من التمر ويأخذه معه إذا سافر، حتى إذا جاع أكله، أكل إلهه الذي يعبده. فتلك عبادة للأصنام، وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام، فكان من مراسم عبادة للأصنام أنهم كانوا يعكفون عليها ويلجأون إليها، يحجون إليها، ويتقربون إليها بأنواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها بأسمائها. وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر في الحرث والأنعام، الذي قال تعالى فيه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وجعلوا من تلك الأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فكانوا يحرمون بعضها وما أنزل الله بذلك من سلطان. فقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فكانوا يفترون على الله الكذب، وكانوا يتبعون تلك الأصنام معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه وتشفع لديه، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فانظر كيف كانوا وكيف أصبحوا، كيف كانوا يعبدون الله وحده، يطوفون ببيته، يدينون بدينه، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أما الآن فأصبحوا يشركون مع الله آلهة أخرى، يطوفون حولها، يحجون إليها، حتى التلبية غيروها، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فتلك عن الأصنام. فأما غير الأصنام فكانت العرب تستقسم بالأزلام، حتى أنهم من جهلهم جعلوا صنمين لإبراهيم الخليل وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، وجعلوا هذا الصنمين داخل الكعبة، وقد كذبوا والله، فما استقسم إبراهيم بالأزلام ولا إسماعيل. وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين والجن، حتى أنهم كانوا إذا أتوا على وادي استعاذوا بسيد هذا الوادي من الجن، فقالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي، نعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي. فقال الله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكانت فيهم الطيرة وهو التشاؤم، فكانوا إذا أرادوا السفر أطلقوا طيرا ليطير في السماء، فإن طار جهة اليمين انطلقوا مستبشرين، وإن طار جهة اليسار تشاءموا وألغوا ذلك السفر. فتلك هي الحالة الدينية عند العرب، وكيف كانت حنيفية وأصبحت وثنية إلا قليلا كانوا يعبدون الله وحده، يدينون بالحنيفية. منهم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة أمة واحدة، وهو زيد بن عمرو بن نفيل، فقد كان لا يحب عبادة الأصنام ولا يأكل من الميتة، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فوجده لا يأكل مما ذبح على النصب، وكان يقول: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، ولكن أعبد الرحمن ربي يغفر ذنبي الرب الغفور. وكان منهم أيضا قص بن ساعدة، وكان يؤمن بالبعث والنشور، وكان على الحنيفية. فتلك الحنيفية والوثنية. أما اليهودية فقد حرفت واتخذوا لهم أربابا من دون الله، فكانت أحبارهم يأمرونهم بفعل ما حرم الله فيفعلونه، وينهونهم عن ترك ما حرم الله فلا ينتهون، فتلك هي عبادتهم من دون الله. أما النصرانية فحرفت، فترك أكثرهم النصرانية الصحيحة إلا بقايا منهم، فكان منهم القليل الذي ظل على النصرانية الصحيحة، ومنهم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في جنة يتنعم بها، وهو ورقة بن نوفل الذي حافظ على دينه ولم يعبد الأصنام، وكان ممن بشر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بأن محمد بن عبد الله هو نبي هذا الزمان. فتلك هي الحالة الدينية عند العرب، فكانوا في ظلمات حتى جاءهم رسول الله فأرشدهم إلى عبادة الله وحده، وأخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة رب واحد لا شريك له. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانوا في ضلال فأخرجهم من الضلال إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، فصلى الله عليه وعلى آله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.